لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية نواصل أو نستكمل الحديث والشرح حول البيت الذي قال فيه صاحب المنظومة الإمام ابن أبي داود السادستاني، قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وكما سبق أن هذا البيت يشتمل على مسألتين عقديتين. المسألة الأولى هي مسألة الشفاعة، والمسألة الثانية هي مسألة عذاب القبر أو الإيمان بعذاب القبر. وسبق في المرة الأخيرة أن تحدثنا عن الشفاعة عموما وثبوتها، والإشارة إلى منكري هذه الشفاعة، ثم كذلك تحدثنا عن أيضا شفاعة النبي، تحدثنا عن شرطي الشفاعة وهما الإذن والرضا، وفصلنا الحديث حول ذلك من خلال كلام الشارح رحمه الله تعالى. ووقفنا بالحديث في كلام الشارح عند الحديث عن أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح: وللنبي صلى الله عليه وسلم 5 شفاعات خصت به صلوات الله وسلامه عليه، وهي: الشفاعة الأولى، قال: الشفاعة العظمى التي هي شفاعته لأهل الموقف في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء، يغبطه بها النبيون والمرسلون والملائكة. هذا هو النوع الأول للشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما أشار 5 أنواع من الشفاعة. النوع الأول الشفاعة العظمى، وقد أشرنا إلى ذلك في الحديث أو المرة السابقة، وهي شفاعته لأهل الموقف جميعا، يعني لأهل الإيمان ولأهل الكفر، كل أهل الموقف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله عز وجل بينهم، وقد يعني أصابهم ما أصابهم من الغم والضنك من جراء الموقف الذي هم فيه، وقد دنت الشمس من الرؤوس واشتد عطشهم وحر يعني هذا اليوم، فعند ذلك يشفعون عند الأنبياء، وكل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتنحى عنها وينقلها إلى غيره حتى تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف جميعا، وهذه التي يسميها العلماء بالشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى أو المقام المحمود، وهو قول الله تعالى: عسى أن يأتيك ربك مقاما محمودا. أما النوع الثاني، قال: الشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. يبقى هذا النوع الثاني شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يوم القيامة إذا قضى الله لهم بالجنة ينتظرون دخول الجنة، فيكون أول من يقرع باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة، ثم يدخل الناس من بعدهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأجل أن يفتح باب الجنة لأهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، يعني له أتباع أكثر من غيره، وهو صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، لا أفتح لأحد قبلك. وهذا الحديث وغيره من الحديث التي هي من نظائره فيها دليل على أن الجنة لم يدخلها أحد إلى يومنا هذا، لم يدخلها أحد إلى يومنا هذا. يعني هذه الجنة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم مرات وحكى عنها وأنه دخلها، كل ذلك لم يكن حسا، إنما كان ذلك إما في المنام منه صلوات الله وسلامه عليه. والخلاف قوي بين العلماء في الإسراء أو المعراج يعني تحديدا، هل دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج أم أنه أري الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، فيشفع حتى تفتح أبواب الجنة ويدخلوها بشفاعته، ثم يشفع بعد ذلك في بقية الأمم. يبقى هذا النوع الثاني، وهو أن يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وأول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأمم. قال: الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الجنة، تكون مراتبهم نازلة فأشفع لهم حتى ترفع مراتبهم. هذا النوع أيضا من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، خاص به، خاص به، وهو شفاعته لبعض أهل الجنة تكون مراتبهم نازلة فيشفع لهم فترفع، واحد في درجة أدنى فيرفعه النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته لعمل صالح، لعمل كان يواظب عليه في الدنيا من أعمال الصالحة التي بها ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع درجته. أي نعم. الشفاعة الرابعة قال: وهذه الشفاعة يشركه فيها الأنبياء والأولياء والصالحون والملائكة، وهي الشفاعة لمن دخل النار من أهل الإيمان وأهل التوحيد، أن يخرجوا منها، أن يخرجوا منها، وهي التي أشار إليها الناظم في قوله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هذه الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد الذين دخلوا النار، الذين ارتكبوا الكبائر واستحقوا عليها دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم فيهم أن يخرجهم الله من النار. وهذا النوع من الشفاعة ليس خاص به صلى الله عليه وسلم، إنما يشاركه فيه غيره من الأنبياء والأولياء والصالحون والشهداء والملائكة وغير ذلك، فيشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون في بعضهم البعض، حتى يعني يسأل الرجل عن صاحبه، يعني حتى يسأل الرجل من أهل الجنة عن صاحبه الذي كان في الدنيا معه وقد يعني دخل النار، فيقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويتصدقون ويصومون معنا، ما لنا لا نراهم؟ فيقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من النار من شئتم، أو كما جاء في الحديث، فيخرجون من النار من يخرجون، يعني من إخوانهم وأصحابهم. نسأل الله تعالى أن يشفعنا في بعضنا، فيشفع يعني الأنبياء ويشفع الصالحون، هذا النوع من الشفاعة. وهذا النوع هو الذي أنكره المعتزلة والخوارج، وهو الشفاعة في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذا النوع ثابت بل عليه الإجماع. وأما خلاف هؤلاء فلا يعتد به، فلا يعتد به، وذلك لثبوت الأدلة المتواترة على ذلك وإجماع من يعتد به من علماء الأمة على ثبوت هذا النوع من الشفاعة، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار. قال: فيشفعون في من كان في قلبه إيمان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه يقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. يعني حتى يصل إلى كما جاء في بعض الأحاديث: من قال يوما لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، يعني أخرجوا من النار من قال يوما لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، يعني حتى وإن لم يعمل من الأعمال الصالحة شيئا لكنه أتى بعمل في الحقيقة وهو التوحيد، فهو عمل، فإنه لما جاء بالتوحيد وهو قول اللسان وقول القلب فإن هذا عمل جاء به، وهو أن شهد أن لا إله إلا الله وأيقن بذلك واعتقد ذلك، فإن ذلك ينجيه عند الله يوم القيامة وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. فهذا النوع من الشفاعة كما أشرنا هو الذي تنكره المعتزلة والخوارج. قال: الشفاعة الخامسة، هو طبعا احنا الكتاب هنا كتاب مختصر لكن من شاء أن يرجع إلى التفصيل فليرجع، ولكن بإشارة هم يحتجون ببعض الأدلة التي في القرآن أو في السنة وهي من أدلة الترهيب في نفي الجنة عن بعض أصحاب الكبائر أو دخول النار لبعض أصحاب الكبائر، مثل مثلا: لا يدخل الجنة قتات، مثلا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ونحو ذلك. فيقولون: هذه الأحاديث تشهد بأنه إذا دخل أصحاب هذه الذنوب النار لا يخرجون وأنهم لا يدخلون الجنة ونحو ذلك، ويتركون أحاديث ونصوص، يعني الآيات والأحاديث نصوص أخرى هي بجمعها مع هذه النصوص يكون انضباط المسألة. ولذلك هؤلاء يتعاملون مع المسائل بطريقة، يعني صح التعبير، طريقة سطحية جاهلة. والصحيح أنه تجمع الأمور، المسائل تجمع، النصوص تجمع، النصوص كلها ثم ينظر فيها كلها، فيها كلها، ويقال بذلك. وهذا مذهب ومنهج أهل السنة. إنما هؤلاء والآخرون أيضا وهم المرجئة كلاهما طرفي نقيض، هذا ينظر في نصوص الترهيب ويترك نصوص الرجاء، وهذا ينظر في نصوص الرجاء ويترك نصوص الترهيب. فهؤلاء يقولون: لا يخرج من النار من دخلها، وهؤلاء يقولون: لا يدخل النار أحدا أبدا. لماذا؟ لأن هؤلاء غلبوا نصوص الرجاء وتركوا نصوص الترهيب، والآخرون العكس. قال: الشفاعة الخامسة، قال: وهي شفاعة خاصة بعمه أبي طالب الذي حماه ونصره. شفاعة خاصة بعمه أبي طالب الذي حماه ونصره، يبقى هذا النوع أيضا خاص ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم هو خاص بأبي طالب، وإن كان هذا ليس عليه اتفاق. فهناك من أهل العلم من قال بأن هذا النوع لا يمنع أن يكون لغير أبي طالب، أن يكون لغير أبي طالب، يعني بمعنى أنه ممكن يشفع في حد من كفار الآخرين أن يخفف عنه العذاب، أما الخروج من النار فلا. وإن كان جمهور العلماء يقولون هي شفاعة خاصة بأبي طالب، أنه ليس هناك شفاعة في الكفار. طب لماذا أبو طالب؟ قالوا: لأنه هو الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، فذكر أنه كان في الدرك الأسفل من النار فيشفع فيه، ويخرج من أسفل النار ويجعل في ضحضاح من النار. الضحضاح يعني هي النار ليست الغامرة عفانا الله وإياكم، النار التي تغمر الإنسان والعياذ بالله هي التي يكون فيها الإنسان بكليته عفانا الله وإياكم. أما الضحضاح كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه زي البركة، يعني نصح التعبير كده بركة الماء واقف فيها، هذه يعني والعياذ بالله هذا ضحضاح من نار والعياذ بالله، واقف فيه يعني أشبه بالبركة من النار والعياذ بالله، ده عذاب خالدا فيه والعياذ بالله. طيب لماذا كان هذا التخفيف؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نفعت عمك أبي طالب أبا طالب بشيء فقد كان يزودك ويأويك؟ فقال نعم، أشفع له يوم القيامة فيخفف عنه العذاب فيكون في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا قال في الرواية الأخرى أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه نعوذ بالله. وفي رواية لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه، نسأل الله العفو والعافية. قال بمعنى أنه وإن كان أخف أهل النار عذابا إلا أن هذا عذابهم. فهذا قولنا في الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق. وأما عذاب القبر فنقول إنه حق، يعني هذا الذي يعني يأتي في البيت الثاني. إذن خلاصة الكلام في هذا الجزء الأول من البيت أن الشفاعة ثابتة وأنها أنواع، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات أنواع كما تقدم 5 أنواع من الشفاعة. شفاعته صلى الله عليه وسلم الكبرى العظمى لأهل الموقف، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، شفاعتهم لبعض أهل الجنة أن ترفع منازلهم في الجنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم لعصاة الموحدين وهذه يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين وهي التي أنكرها المعتزلة والخوارج. الخامس شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم في نيل الفردوس الأعلى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويغفر لنا ويرفع عنا البلاء والوباء، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.